فقدم لها طعاما كثيرا وراعى ذلك في قومها أيضا حفظا لمعروفها. قال العيني: حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة في قومها وبلادها، فراعى في قومها ذمامها. من فوائد الحديث: فيه أن من فاتته صلاة فإنه يؤديها إذا ذكرها ولو بعد خروج وقتها. وفيه أن الحاجة إلى الماء إذا اشتدت أخذ حيث وجد ويعوض صاحبه منه كما عوضت المرأة. وفيه من دلائل النبوة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أن توضأ أهل الجيش وشربوا واغتسل من كان جنبا مما سقط من العزالة، وبقيت المزادتان مملوءتين. وفيه مراعاة ذمام الكافر والمحافظة به كما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة في قومها وبلادها، فراعى في قومها ذمامها، وإن كانت من صميمهم فهي من أدناهم، وكان ترك الغارة على قومها سببا لإسلامها وإسلامهم وسعادتهم. وفيه بيان مقدار الانتفاع بالاستئلاف على الإسلام، لأن قعودهم عن الغارة على قومها كان استئلافا لهم، فعلم القوم قدر ذلك وبادروا إلى الإسلام رعاية لذلك الحق. وإذا رأى إحداهن على خطأ أنكر عليها برفق ولين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر على صبي لها، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والمعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك، فإنه على الأيام يسلو. وفائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصبر، معتذرة عن قولها الصادر عن الحزن، بين لها أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال، فهو الذي يترتب عليه الثواب. اتق الله واصبري، الظاهر أن بكاءها كان زائدا عن الحد أو وقعت في النياحة، لأن البكاء العادي ليس بمنكر. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم لها من الأسلوب الحكيم، وهو تلقي السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره، تنبيها على أنه الأهم والأولى بالسؤال، كأنه يقول لها: دع الاعتذار فإني لا أغضب لنفسي، إنما أغضب لله، والتفتي إلى ما هو أهم من ذلك. من فوائد الحديث: فيه ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بالجاهل ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد. وفيه أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس. وفيه أن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل ولو لم يعرف الآمر. وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره لها بالتقوى مقرونا بالصبر. وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة. ونهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن ضربهن. فعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذأرن النساء على أزواجهن، أي نشزن عليهم واجترأن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، أي ليس أولئك الرجال الذين يضربون نساءهم بخياركم،

فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. قال: إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. من فوائد الحديث: فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وقبوله الهدية، وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها، إما ليعرفه قدرها، وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك. وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا، وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. وفيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. وربما دعته بعض النساء إلى طعام فيجيب دعوتها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء. اسوداده لطول زمنه وكثرة استعماله، وإنما نضحه ليالين، فإنه كان من جريد النخل كما صرح به في الرواية الأخرى، ويذهب عنه الغبار ونحوه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه، وهو ضميرة ابن سعد الحميري مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. من فوائد الحديث: فيه إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا، ولو كانت داعي امرأة، لكن حيث تؤمن الفتنة. وفيه صلاة النافلة جماعة في البيوت، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة، فإنه قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها. وفيه تنظيف مكان المصلى، وقيام الصبي مع الرجل صفا، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها. وكان يزور المريضات منهن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، أي ترعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب خبثه وبقي صافيا، كذلك الحمى تفعل في الإنسان. وعن أم العلاء قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. قال المنذري: وأم العلاء هي عمة حكيم بن حزام، وكانت من المبايعات. وعن أبي أمامة بن سهل قال: مرضت امرأة من أهل العوالي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء عيادة للمريض، فقال: إذا ماتت فآذنوني. فماتت ليلا فدفنوها ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح سأل عنها، فقالوا: كرهنا أن نوقظك يا رسول الله. فأتى قبرها فصلى عليها وكبر أربعا. قال ابن عبد البر: وفيه إباحة عيادة النساء وإن لم يكن ذوات محرم، ومحل هذا عندي أن تكون المرأة متجالة، أي كبيرة، وإن كانت غير متجالة فلا، إلا أن يسأل عنها ولا ينظر إليها. وكان بعض النساء يطلبن منه الدعاء فيجيب طلبهن. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه، فإني صائم.

فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. قالت: قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. وكان يسمح لهن بالمشاركة في الغزو لمداواة الجرحى وإعداد الطعام ونحو ذلك. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. وفي لفظ: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، يعني يوم أحد، وإنهما لمشمرتان تنقلان القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأانها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. وعن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. قال النووي: فيه خروج النساء في الغزوة والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهما، وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة. وقال ابن حجر رحمه الله: أما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك. وعن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة، وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح: كيف أصبحت؟ فيخبره. تنبيه: بعض دعاة تحرير المرأة يستدل بمثل هذه الأحاديث على جواز عمل المرأة مطلقا، وهذا استدلال باطل. فإن عمل المرأة في مداواة الجرحى ونقل القتلى من عملها سكرتيرة في مكتب، هل العمل في محيط الدماء والجثث حيث لا يوجد أدنى مجال لثوران الشهوة أو حدوث الفتنة، هل يستوي وعمل شابة جميلة متغنجة مع الرجال حيث تخالطهن وتحادثهن؟ وكان ينهى عن قتل النساء في الحرب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وأجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تربية نسائه ليكن المثل الأعلى لغيرهن، وهو القائل: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل على أهل بيته. فالرجل مسؤول عن تعليم زوجته وإرشادها وتوجيهها الوجهة الصحيحة، وما شاعت المنكرات عند كثير من الزوجات في حياتهن إلا بسبب تفريط الرجال في تعليمهن أمور دينهن. فكان صلى الله عليه وسلم يربي زوجاته على العبادة والتقرب إلى الله بالنوافل، وإذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظهن للقيام والعبادة، ويربيهن صلى الله عليه وسلم على الإخلاص لله في العبادة، وكان يعلم زوجته الاستعاذة من الشرور، ويعلمهن الأذكار النافعة كأذكار الصباح والمساء، وكان يرشدهن للأفضل والأيسر في العبادة، وكان يأمر أهله بالاقتصاد في العبادة وعدم التشديد على النفس، وكان يعظ زوجاته ويحثهن على الصدقة والإنفاق في الخير. وكان يربيهن على حسن القول وينهاهن عن الفحش في الكلام حتى مع غير المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر يراه عند أهل بيته، بل يسارع إلى إزالته. وقد سبق تفصيل ذلك في الفصل الأول من الباب الثاني، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فليراجع. فإذا تأدبنا بهذه الآداب الكريمة كنا القدوة والمثل الصالح لغيرهن من نساء المؤمنين. وقد قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. سورة الأحزاب الآية 34. شقائقنا النساء مكرماتي، وكن لنا أخي مكملاتي، وقد كلفنا دين الله حقا، فكن كما الرجال مكلفاتي. لهن كما لنا أيضا حقوق، وألزمت النساء بالواجبات. لقد جئنا الرسول مبايعات، فصرنا كما الرجال مبايعات. وقدرهن تقديرا كثيرا، فكن لدى النبي مكرمات. وقد وصى الرجال بهن رفقا، بإحسان الكرام معاملات. ريحين البيوت صفت ورقت، وصارت بالزجاج مشبهات. لقد خص النبي لهن يوما بتعليم ووعظ الطالبات، وخص لهن تذكيرا ووعظا. فناولن الحلى متصدقات، وحث على شهود الخير حتى ينلن نصيبهن من الهبات. يراعي حالهن فذات يوم يصلي قد نوى طول الصلاة، يخف صلاته لبكاء طفل مراعاة النساء المشفقات. تفقد مرأة سوداء كانت بمسجده تقم من القذات، ويخبر أنها بالأمس ماتت، وخير البر ما بعد الممات. وجاء لقبرها يدعو وصلى عليها ما أعز البشريات. بهن المصطفى بر حليم، يعاملهن دوما بالأنات، ويقضي حاجة الضعفاء سريعا، ويخدمهن حتى الخادمات، ويكرمهن إحسانا ولطفا. بربك تلك إحدى المكرمات. إذا زلل بدا منهن يوما، ترفق في النصيحة والعظات، ويوصي بالتي تابت، ويثني على تلك الكرام التائبات. صواحب أهله بمزيد فضل يخص مرحبا بالزائرات، ويحفظ عهد أصحاب كرام فيرعى أهلهم بعد الوفاة. ومن أهدت إليه ولو قليلا فأقبلها ويجزي بالهبات. وتدعوه العجوز إلى طعام فيأكل من طعام الداعيات. يغير ما يسوء من الأسامي كعاصية أتنسب للعصاة، وسماها جميلة ذاك خير، ويدعو للجميل من الصفات.